بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في هذه المحاضرة 11 ضمن سلسلة محاضرات أصول التربية الإسلامية. في هذه المحاضرة نتحدث عن بعض أركان الإيمان وآثارها التربوية باعتبار أو كجزء من الأصول العقدية للتربية الإسلامية. نتحدث أولا عن الإيمان بالملائكة. والملائكة هم جند من جند الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى وسخرهم لأعمال ومهمات معينة كلفهم بأدائها. هم عباد مكرمون يطيعون الله ولا يعصونه، وعددهم كثير، وكما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهؤلاء العباد الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لأداء مهمات والقيام بواجبات معينة كرمهم الله سبحانه وتعالى، ومن أكرمهم جبريل عليه السلام، وهو الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بإنزال الوحي على الرسل، وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العباد الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى يسبحونهم ويعبدونه ويستغفرونه، خلقهم الله سبحانه وتعالى لمهمات كثيرة. بعضهم أوكل بالغيث، وبعضهم أوكل بقبض الأرواح، وبعضهم وغيرها حقيقة، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور إذانا بحول يوم القيامة، وإذانا بالبعث، وإلى غير ذلك. فلا شك أن الإيمان بهؤلاء المخلوقين هو ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يصح عبد المؤمن إلا به. ونحن في التربية الإسلامية ينبغي أن نربي أبناءنا على ذلك، الإيمان بهم، الاعتقاد الجازم بوجودهم، ووفق ما وصل إلينا من النصوص الشرعية، الآيات والأحاديث، وربما لحكمة تعليمية تربوية ظهر بعضهم بصورة رجل، كما هو في الحديث المشهور الذي جاء في موقف تربوي تعليمي، جاء في صورة رجل شديد سواء الشعر بياض الثياب لا يعرف، وأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فكما هو معروف في الحديث، وقال عسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم المرجع. نوع من التعليم الحواري والنقاش والتوجيه، والتوجيه غير المباشر. فتربية الأطفال، تربية الناشئة على الإيمان بهم هو أمر مهم جدا، ولعل من أهم يعني ما يتعلق بهذا الجانب التربوي الهام هو تربية الطفل وعلى الإيمان الجازم بأنه مكلف بكل إنسان. أربعة من الملائكة يتعاقبون، اثنان في الليل وثنان في النهار، يسجل أحدهما الأعمال الصالحة والآخر يسجل ما يرتكب الإنسان من أخطاء. لا شك الحقيقة أن يعني غرس هذا الإيمان في نفس الطفل من الصغر حينما كان في مرحلة الاستقبال الواعي وغير الواعي، وتلقي الأوامر من والديه بالقبول، واستقبال العقيدة بدون مناقشة ولا تمحيص. فغرس هذه العقيدة في نفوس الأطفال لا شك أنه يربيهم على مراقبة الله سبحانه وتعالى،